إن قوله زور القبور للعموم، فهذا عام وهذا عام، فينظر أيهما أولى بتخصيص الآخر. نقول هذا نهي لا تشد الرحال إلا لكذا، فهو نهي عام في كل شيء. نعم. إيش؟ ستر العورة سنة. السعي. السعي. نعم. لماذا نقول واجب كبير السعي؟ كبير السعي ستر واجب ولا الكسر؟ نقول واجب ولا كشفها؟ لا لا، فائدة قولنا أن ستر العورة في السعي سنة، أنه لو فرض أن الرجل سعى وقد انكشف شيء من عورته كانشقاق الثوب وهو لم يعلم بذلك، فإننا لو قلنا أنه شرط لازم من ذلك إعادة السعي، وإذا قلنا ليس بواجب لم يجب إعادة السعي. ولكن ليس معنى قولنا هذا أنه لا يجب ستر العورة، ستر العورة واجب، لكنه ليس شرطا بالنسبة للسعي فقط. نعم. نعم. الذي يجب إعادة الطواف فيما لو تأخر عن طواف الوداع نية الإقامة ولو ساعة لغير ما استثنى، مثل انتظار رفقة، الاتجار مطلقا، حتى ولو كنت في طريقك تمشي مع صاحبك واشتريت منه شيء للتجارة فإنك تعيد. هذه نعم. أن إيش؟ القارن يجب عليه أن يسوق الهدي حتى لا يجوز له أن يحملها على سيارة، فيجب أن يمشي بها من الميقات. والآن سؤال، هل قلنا أن القارن يجب أن يسوق الهدي؟ قلنا من ساق الهدي لازم أن يقرن. يعني يجوز له أن يشتري في مكة؟ هي معلوم كالمتمتع. نعم. إذا كان شيخ عمل مفيد هي عمل قارن، نعم. يقول إذا قلنا إن عمل القارن كعمل المفرد فما الفائدة من تقسيم الأنساك إلى ثلاثة؟ الجواب الفائدة ظاهرة، لأن القارن يحصل له نصف كام، عمره وحج، والقارن عليه هدي، والمفرد ليس عليه هدي. لا، يختلف أيضا، لأن القارن يحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد. نعم. هي نفس الأفعال، صحيح، الأفعال واحدة. النية والعمل إذا كان مفردا وجب عليه أن يعتمر لأن العمرة ما سقطت حتى الآن، وإذا كان قارنا لم يجب أن يعتمر. بندر كيف؟ يكون ملبي بعمره سواء كان متمتع او قارن، قلنا انه يستمر في التلبيه حتى يستلم الحج الاسود. من؟ الملبي بعمره اذا احرم بعمره. نعم. يستمر في التلبيه حتى يستلم الحج الاسود. اي نعم. لكن ثبت في البخاري من حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل ادنى الحرم قطع التلبيه. في البخاري؟ نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبته لنا. اي ما خل مع ذولي. اي تفضل. بان المتمتع يقطع التلبيه اذا شرع في الطواف، لكن ثبت في صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبيه، وثبت هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه كما في حديث عبيد بن حنين عن أنه إذا وصل أدنى بيوت مكة قطع التلبية. وأما ما ورد أن صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى استلم الحجر الأسود، فقد ذكر بعض المحدثين أن في سنده محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ جدا. على كل حال يكون معتمد أنه إذا وصل إلى أذن الحرم فإنه يمسك عن التلبية، لأنه إذا ثبت عن الرسول ما بعده. نعم. هذا إذا كان في حج. نعم. القارن ما يقطع التلبية إلا إذا كان إذا شرع في الرمي، وكذلك المفرد، وكذلك المتمتع. لكن الرسول اعتمر، اعتمر عدة مرات، اعتمر في الجعفانة، اعتمر عمرة القضاء، فلعل ابن عمر أراد إحدى العمرتين. شيخ بارك الله فيك، قلت الدعاء في آخر شوط على المروة لا يشرع. نعم. لأنه ليس في جوف العبادة. يا شيخ الآن إذا سقطنا هذا الشوط، إذا سقطنا شوط السعي آخر شوط. إذا إيش؟ إذا سقط، إذا أسقطنا هذا الشوط آخر شوط الذي على المروة. نعم. يعني الدعاء، الدعاء والرقي، الدعاء والرقي يعني. الدعاء على آخر شوط على المروة. نعم. المروة لا يشرع فيه الدعاء. إذا قلنا إذا وصل إلى المروة في آخر شوط لا يشرع الدعاء، وأما آخر شوط على المروة فإنه يدعو. نعم. فهمت؟ نعم معاك. إيه؟ يعني إذا وصل المروة نفسه. يعني مثلا آخر شوط وصل إلى المروة. خلاص انتهى الساعة، انتهى الدعاء. نعم. جزاك الله خير شيخ، احسن الله عليكم شيخ. ما هو الدليل على انه من غابت عليه الشمس يلزمه الانتظار، يلزمه الرجوع الى منى والجلوس فيه المبيت؟ ما هو الرجوع الى منى، اذا خرج لازمه الرجوع. يقول ما هو الدليل على انه اذا غربت الشمس وهو في منى لازمه البقاء الى اليوم 13؟ ذكرنا الدليل، وذكرنا أيضا فيه أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه من أدركه المساء فإنه يجب عليه المبيت. نعم. ذكرتم أنه في جنبة العقبة ورمي الجمار أيام منها أنه تابع النهار. نعم. قلتم بأن يوم صح الوقوف بها ليلة أنه تابع النهار. نعم. هذا إذا تابع النهار نقول دل الحديث على أن منتهى جواز الدفع من منى هو ما كان في نفس اليومين، وأما ما بعد الغروب فهو خارج عن اليومين. نعم. والدليل على هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم، لا يكون واحد حتى يكون آخر على البيت. نعم. ما في الطواف. نعم. قل ما في الطواف. لا في حديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، هذا الطواف صح في حديث في رواية أبي داود للحديث نفسه. نعم. إذا نزل الحاج بنمرة. إذا إيش؟ نزل الحاج بنمرة. نعم. ولم يدفع إلى عرفة إلا قبيل الغروب ساعة، فهل يجمع؟ فهل يجمع بين العصر والظهر في لا يجمع بينهما، لأن الفائدة من الجمع هو أن على ما قال العلماء أن يتسع الوقت للدعاء، وهو في مكان ليس فيه دعاء، في نميرة. الدعاء إنما يكون في عرفة، وهذا لم يصل إليها. نعم رشاد. أحسن الله لكم، ذكرتم أن النوم إذا طاف للوداع، إذا طاف للوداع ولم يكن طاف طواف الزيارة. نعم. طواف الزيارة. نعم. إذا نوى طواف الوداع. نعم. وقد تقدم النوم إذا كان متلبسا بالنسك. نعم. نعم. أنه لا يلزم تجديد النية عند كل الواجبات أو الأركان. نعم. كيف الجمع؟ الجمع واضح، لأن هذا نوى خلاف ما يراد به النسك. يعني هو لم يطف فقط وسكت، لو أنه طاف ولم يعين أنه للوداع. أجزى عليه. أجزى. انتهى الوقت. عندي بعد أوراق. ما ناخذ الأوراق نشوف. طيب، يقول في رمي الجمرات وقت أول التشريع ثبت أنه بسبب رمي إبراهيم الشيطان ابن عباس موقوفا ورجاله ثقات في مجمع الزوائد عن أبي الطفيل هل هو صحيح؟ يعني يقول إن سبب رمي الجمرات هو أن إبراهيم رمى الشيطان عن ابن عباس. نعم، تقدم لنا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ومثل هذا الخبر لا يدخله الاجتهاد، وعلى هذا فيكون من أخبار بني إسرائيل فلا يكون له حكم الرسول. نعم، لا بد أن تصححنا يا شيخ يحيى. طيب، يقول آخر الزمان يصير يعير الرجل بدينه كما تعير الزانية بزناها، وفي الوقت الحاضر نرى الواقع كما ذكر، حتى إن بعض الدول يضيقون على رجل الدين الذي لا يعرف لا هذا سليم العوف لا يعرف الا بالسنه ايش لا لا ايش لا يعرف الا بالسنه لا يعرف لا ما في السنه لا يعرف يمكن فيهم او عليهم الا اتباع السنه. نرجو ايضاح العباره وما يترتب عليه من المفاسد. ها اي لك وش هذه؟ وش يا سليم؟ صحيح ولا ما يعني وش هلا؟ اقول هذا العباره اقول صحيح ولا الموضوع؟ ما سمعته حديثا. نعم، يكون ايش؟ اي نعم، على كل حال الحديثين اللي ذكرت يدل على أن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط. هذا أخذنا تلبية. نعم، والله إلى الآن ما بعد يعني تقرر عندي الرجحان، لكن أنا أقول لكم إذا ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو العمدة لا شك، ولا فيه راجح ومرجوح. هذا أحمد الغامدي انتهى. عندي أوراق يا جماعة. لا ما يفهم. هذا ما ذكر اسمه، تنبيه وليس بسؤال. اسم بدال عبد الرحمن. نعم، اسم بدال عبد الرحمن. لا باكي ما شاء الله الجعبر فيها. ها؟ نصيبك بين وبينك إن شاء الله. يقول إذا أصيب الثوب بدم يغلب على الظن نجاسته فحاول لابس الثوب إزالته بالماء والفرك فلم يزل كله بل بقي له أثر فماذا يفعل؟ هذا فريد، الظاهر أنه طلع فريد. فماذا يفعل؟ على كل حال الدم إذا كان يغلب على الظن نجاسته ولم يتيقن فإنه لا يلزمه الغسل، لأن لابد من اليقين. وإذا تيقن أنه دم نجس وغسله فإنه لا يضره بقاء اللون، إذا زالت عين النجاسة طهر. هذا يقول طويل. هو المسعى الذي يجب هو الذي فيه المشيات. الباب دونها. لا فوقها. الباب فوقها. أي بس مثل ما أقول لك لاحظ، لأن الباب تصوري الآن إن الباب يعني ما تقدمها كثيرا